لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله فائدة جليلة. قال سهل بن عبد الله: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي، لأن آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه، وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه، جعل هذا الأمر مبنيا على أن هذا أمر وهذا نهي. ما أمر به إبليس كان أمرا فتركه فلم يتب عليه، وأما آدم فنهي عن أكل الشجرة ففعل فتاب الله عليه. وهذا في الحقيقة من أضعف المآخذ وأضعف الدلالات، وليس هذا بكلام صحيح على إطلاقه، فإن هناك من الأمور المنهي عنها ما هو أعظم من كل الأوامر. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فمن لم يترك هذا المنهي عنه لم يقبل منه عمل على الإطلاق. فلو صلى وصام وزعم أنه مسلم وهو يشرك بالله فإن ذلك لا يقبل منه، لأن هذا المنهي عنه فعله يستلزم ضياع أعظم واجب وهو التوحيد. فلا يلزم أن يكون كل هذه الأمور نظرا إلى كونها فعلا أو تركا، أو أنها مأمور بها أو منهي عنها. فمثلا ترك الزنا، من يعني نهى الله عز وجل عن الزنا، فمن أو نهى عن قتل النفس، فمن قتل نفسا بغير حق أو أنفسا قد ارتكب نهيا. والذي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمر الله بذلك، فنقول هل من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو أمر كمن ارتكب النهي بقتل النفوس والزنا وشرب الخمر من أجل أن هذا أمر وهذا نهي؟ هذا مما لا دليل عليه بلا شك، بل الأعمال نفسها تتفاوت والتروك تتفاوت، المنهيات تتفاوت، فلا بد أن ينظر في كل أمر بذاته. ولا شك أن الأركان الأربعة بعد الشهادتين أعظم من غيرها، وأن من تركها كان أشد ذنبا من الزنا والقتل وشرب الخمر والسرقة، وهذا لا يختلف فيه العلماء. أعني في مسألة أن هذه الأوامر أعظم من غيرها، فتركها أعظم ممن فعلها وارتكب المحرمات. من تركها كان أبعد من الله عز وجل، لأنه بيصليش، أسوأ من اللي بيصلي ويزني، مع أن صلاته فيها نقص وخلل. لكن الذي يترك الصلاة هناك شك في إسلامه، هناك اجتهاد في مسألة أنه كافر كفر أكبر أو كفر دون كفر. وأما الزاني فمن يكفره يكون مبتدعا، من يكفر الزاني الخوارج أهل البدع والمعتزلة الذين يخلدونه في النار، يقولون أنه في المنزلة بين المنزلتين ومخلد في النار، هؤلاء أهل البدع. لذلك نقول أن أمر الصلاة أعظم، لكن ليس هذا بالطراد. والحقيقة أن الفرق بين معصية آدم ومعصية إبليس ترجع إلى الاستحلال والاستكبار والإباء، أن إبليس ضمن معصيته تخطئة لله، ضمن معصيته إباء واستكبارا وإنكارا لحكمة الله فيما شرع، وزعما أن غير ما شرع هو الأفضل، أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الكبر والعياذ بالله على شرع الله عز وجل أعظم الذنوب التي وصل بها إلى الكفر التي كان بها كافرا والعياذ بالله، مع أن هذا أيضا إيه؟ منهي عنه. يعني نقول الكبر منهي عنه، الكبر ده يعني من ارتكبه وهو منهي عنه كان أغلظ عند الله عز وجل ممن ترك واجبا إيه؟ من الواجبات الأخرى، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثلا من لم يصل رحمه، من لم يعني يكرم ضيفه، هل هو كالمتكبر الآبي الذي ارتكب هذه الذنوب؟ نقول لا، معصية آدم عليه السلام كانت مع ندم واستغفار واعتراف بالذنب وظلم النفس، قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فلذلك غفر لهما وتيب عليهما. فكل ذنب كان معه ندم وتوبة، كان معه شعور ب يعني أن بين اتهام النفس واستنقاصها واعتراف بالذنب واعتراف بنعمة الله، هذا أولى وأقرب إلى القبول. وكل ذنب كان فيه اعتراض على الله وإباء واستكبار واستحلال لما حرم الله وجحود وجوب ما أمر الله، أو أن يقول أنا أعلم أن الله أمر بكذا لكن هذا في غير موضعه، هذا لا يلزم. فهذا والعياذ بالله أعظم بلا شك. قلت ابن القيم يقول: قلت هذه مسألة عظيمة لها شأن، وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي. قلنا ليس إطلاقا، بعض الأوامر أعظم من يعني ترك بعض الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب بعض المناهي. ويقول: وذلك من وجوه عديدة، أحدها ما ذكره سهل من شأن آدم وعدو الله إبليس. قلنا ليس هذا هو مدار الأمر، يعني اللي كان أكل من الشجرة ده وقال وإيه يعني لما نأكل، وإيه محل يعني إيه معنى الكلام إن أنا أتمنع من شجرة، زي ما كل اللي بيرتكبوا المحرمات إيه إباء واستكبار، الحرية الشخصية، حد يمنعني من إن إحنا الاثنين راضين على الفواحش، إحنا الاثنين راضين بالزنا واللواط، حد يكلمنا، حدش له دعوة بينا، يبقى ده لو بالطريقة دي يبقى إيه؟ يبقى كفر مش كده؟ ونعوذ بالله من ذلك. اللي بيصلي ويقطع وشاف نفسه غلطان وبيفطر في رمضان ويقول هلكت ويبخل بالزكاة ويقول يا ربنا سهل بقى والمرة الجاية أدفعها، ده أهون حالا من اللي إيه؟ من اللي بيهم بيرتكبوا المناهي وبيقولوا محدش له عندنا حاجة، ومن غير ما يرتكب ومن غير ما يرتكب. صحيح، احنا بنقول ان ارتكابه على هذه الصفة. الثاني ان ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة، حقيقة كثير منها مصدره الايه؟ الإباء والاستكبار، ليس فقط ذلك. يقول: وذنب ترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والعزة. معلش هذا ليس بالصحيح، فإن ترك الأمر قد يكون عن كسل، وقد يكون عن بخل، وقد يكون عن تهاون، لا يلزم أن هذا الكبر والعزة هي التي، إنما هو نظر إلى مسألة الفرق بين معصية آدم ومعصية إيه؟ إبليس، إن إبليس مصدر معصيته الكبر والعزة، ومصدر معصية آدم الشهوة والإيه؟ والحاجة، إنه عايز يأكل من حاجة نفسه يعرف إيه اللي فيها مثلا. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ويدخلها من مات على التوحيد وإن زنى وسرق. برضو نقول هذا اعتبار لما ألغاه الشرع وإلغاء لما اعتبره. يعني الحقيقة إيه اللي اعتبره الشرع؟ الكبر، الاستكبار، الإباء والاستكبار. الثاني السرقة والزنا مع الاعتراف بالذنب. خلاص نجي على قضية الاعتراف بالذنب، هي الايه؟ المحك، هي مناط الحكم. والكبر والإباء والاستكبار هو مناط الايه؟ الحكم الآخر، وليس قضية ان ده امر ونهي. الثالث ان فعل المأمور احب الى الله من ترك المنهي، كما دل على ذلك النصوص. ده كلام كونها احب فنعم، لكن ايضا على تفاوت، كقوله صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله الصلاة على وقتها، وقولي انا انبئكم بخير اعمالكم وازكاها عند ملككم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال ذكر الله. وقولوا اعلموا ان خير اعمالكم الصلاة، وغير ذلك من النصوص. وترك المناهي عمل، فإنه كف النفس عن الفعل. وترك المناهي عمل، كلام صحيح، ولذلك كان ترك الشرك مقدما على ما سبق. مش كده؟ ليه بقى؟ يبقى إذن الأعمال بتتفاوت بناء على إيه؟ على قدرها. يعني عشان ترك الشرك ده مع إنه مناهي، لكن لا يقبل عمل ولا شيء إلا به. يعني ترك نسبة الصاحبة والولد إلى الله، لو عمل كل الأعمال ونسب إلى الله عز وجل ولده، كفر وشرك ومخلد في النار لأنه لم يترك هذا الإيه؟ إيه اللي يقول كده؟ لا لا، ليس كذلك. ليس إن ترك المنهيات أكد من أكد الواجبات، لا. هنقول لو قلنا من أكد ماشي، لكن ليس أنها دايما أكد الواجبات، لا مش صحيح. ولا إن الأوامر دائما هي طبعا مطلقا عشان هو أمر، لا، ده عشان الصلاة، عشان الزكاة، عشان الصيام، عشان الحج، وليس لأجل إن هذا إيه؟ أمر فقط. يقول ولهذا علق سبحانه المحبة بفعل الأوامر، كقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، والله يحب الصابرين. وأما ما جاء في جانب المناهي فأكثر ما جاء النفي للمحبة، كقولي والله لا يحب الفساد، وقولي والله لا يحب كل مختال فخور، وقول ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقولي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقولي إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ونظائره، وأخبر في موضع آخر أنه يكرهها ويسخطها، كقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. إذا عرف هذا ففعل ما يحبه سبحانه مقصود بالذات، ولهذا يقدر ما يكرهه ويسخطه لإفضائه إلى ما يحب. يعني يقول إيه؟ ربنا قدر أشياء مكروهة لأنها تؤدي إلى أشياء إيه؟ محبوبة. يقول كما قدر المعاصي والكفر والفسوق لما ترتب على تقديرها مما يحبه من لوازمها من الجهاد واتخاذ الشهداء وحصول التوبة من العبد والتضرع إليه والاستكانة وإظهار عدله وعفوه وانتقامه وعزه وحصول الموالاة والمعاداة لأجله وغير ذلك من الآثار التي وجودها بسبب تقديره لما يكره أحب إليه من ارتفاعها بارتفاع أسبابها. يعني ممكن يقول إيه؟ كان ربنا سبحانه وتعالى يخليهم كلهم مؤمنين عشان ما يحصلش جهاد، نقول لا، ده عبادة الجهاد أحب إلى الله من رفع أسباب الجهاد الذي هو الإيه؟ الكفر. بس في الحقيقة ده مش راجع إلى برضو الفعل والترك، راجع إلى مراتب الأعمال. يعني عايزين نقول هو ربنا قدر وجود الكفر لأنه يحب نوعا من العبودية، مش لأن الـ الـ الـ الـ الكفر ده مش مبغوض عند ربنا بدرجة جامدة، لا هو مبغوض بلا شك من كل وجه الكفر ده، ولكن لأنه عز وجل يحب أن يعبد بمقاومة الكفر، ولا يتحصل ذلك إلا بإيه؟ بورود الكفر، فقدر ولوده سبحانه وتعالى. هو سبحانه لا يقدر ما يحب لإفضائه إلى حصول ما يكرهه ويسخطه، كما يقدر ما يكرهه لإفضائه إلى ما يحبه. يعني ربنا قدر ما يحبه لماذا؟ لإفضائه إلى ترك إلى حصول ما يكرهه ويسخطه. طبعا لا، يعني عايز يقول المسألتين مش زي بعض. فكرة المسألة هنا فيها يعني فيها لخبطة بلا شك، مع ان ده كلام شيخ الإسلام ايضا، لكن احنا بنقول ايه؟ هو مش متصور ان ربنا يقدر ما يحب الا لانه يؤدي الى ما يعني ما محبوب اكثر، او لان الله يحب ذلك فقدره لانه ايه؟ يحب، قدر ايمان المؤمنين، مش علشان هو قدر ما يكرهه لإفضائه إلى ما يحب يبقى لازم إنه يقدر ما يحب لإفضائه إلى ما يكره. عمرها ما تيجي، ملهاش معنى الجملة، ليس لها تصور، وليس لأجل أنه قدر ما يكره لأن هذا التقدير يؤدي إلى ما يحب يلزم منه أن يكون الآخر أيضا بالعكس، يعني إنما يقدر ما يحب لأنه يؤدي إلى ما يكره، ما تجيش. ما هو بيقول العام الأغلب، بس هذا الحقيقة الأمر ده ليس كذلك، احنا يعني الأمر ده ليس على هذا الأمر، احنا لسه قايلين مثال آدم وإبليس، بس المشكلة إن آدم عصى مع ولود ندم ومع ولود استغفار، وإبليس عصى مع ولود كبر، ولذلك بنقول ده سواء كان ترك أو نهي، وده سواء كان ترك او لا، مش لان ده ترك، ترك لأن ما امر به، ابليس ترك ما امر به وادم فعل ما نهي عنه، لا، العبره كانت بحال القلب، العبره كانت بما بدرجه هذا المنكر ودرجه هذا الواجب. طب احنا نعرف الدرجات منين؟ هنعرفها من ان الشرع هو اللي بيرتبها. الرسول قال مثلا بني الإسلام على خمس، هنعرف ان الخمسة دي اعظم من غيرها، ان الشرع لنا فيه كبائر، ماشي، ان الشرع فيه كبائر باطنة اعظم من الكبائر الظاهرة، فترك الواجبات احياء بعضه اشد من بعض الكبائر، واحيانا بعض الكبائر اشد من بعض الواجبات، ترك بعض الواجبات نعرف منين؟ بموازنة الشريعة. ما عرفناش يبقى خلاص ما لزمناش، يبقى نفعل ما امرنا ونترك ايه ما نهينا عنه. فيقول فعلم ان فعل ما يحبه احب اليه مما يكره. يوضح الوجه الرابع ان فعل المأمور مقصود لذاته، وترك المنهي عنه مقصود لتكميل فعل المأمور، او عشان المنهي عنه بيخدش كمال الايمان الواجب، فانت امرت بترك المنهي عشان ايه؟ عشان تحافظ على المأمور به اللي هو الايمان، فهو منهي عنه لاجل كونه يخل بفعل المأمور او يضعفه وينقصه، كما نبه سبحانه على ذلك في النهي عن الخمر والميسر بكونهما يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة، وقال قبلها ايه؟ حاجة منهي عنه، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء. يبقى العداوة والبغضاء ده منهي عنه ولا مأمور به؟ منهي عنه مش كده؟ ولذلك لقدمها حتى كمان على ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. إذا القضية مش قضية إن ده مأمور به ولا منهي عنه. حقيقة طبعا هي الفايدة في الموضوع ده إيه؟ إن واحد بيعمل معصية وبيقول لي مش قادر أبطلها، أصلي وأصوم ولا لأ؟ هقول له إيه؟ لازم تصلي وتصوم. أحسن لما لو تركت الصوم والصلاة أشد عليك من إيه؟ من فعل معصية. لو أنت تركت الصوم والصلاة وبعدين عملت وحتى تركت المعصية، لا أحسن لك تعمل تصلي وتصوم وإيه؟ وتعمل معصية، ده هو أهون عليك. وإن كان الواجب، الواجب هو أن تفعل المأمور وتترك الإيه؟ فالمنهيات قواطع وموانع صادة عن فعل المأمورات أو عن كمالها، فالنهي عنها من باب المقصود لغيره، والأمر بالواجب من باب المقصود لنفسه. ويوضحه الوجه الخامس أن فعل المأمورات من باب حفظ قوة الإيمان وبقائها، وترك المنهيات من باب الحمية عما يشوش قوة الإيمان ويخرجها عن الاعتدال. وحفظ القوة مقدم على الحمية، الحمية اللي هو ما تاكلش كذا ما تعملش كذا، حماية لك من الإيه؟ من المرض. يعني عايز يقول الغذاء مقدم على الإيه؟ على الدواء. وده صح، إن الغذاء ده هو اللي الجسم هيقدر يقاوم بيه الإيه؟ المرض. لو واحد ما بياكلش بياخد دواء بس ما يجيبش نتيجة، مش كده؟ الغذاء بتاكله بالجرامات وكيلو جرامات، الدواء بتاخده بالايه؟ بالميلي جرام. بالجرام ده لما يكون حاجة جامدة قوي اقول لك ده انا اعطيك بتاع 1000 ميلي جرام مثلا. زي بالظبط كده انت يعني ما ينفعش ايه تتعشى ملح مثلا، يعني الملح بترشه والفلفل بترشه، لكن ما ينفعش ان انا ايه يقول وإذا فإن القوة كلما قويت دفعت المواد الفاسدة، وإذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة. فالحمية مرادة لغيرها، وهو حفظ القوة وزيادتها وبقاؤها. ولهذا كلما قويت قوة الإيمان دفعت المواد الرديئة ومنعت من غلبتها وكثرتها بحسب القوة وضعفها، وإذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة. فتأمل هذا الوجه. وهنا برضه الشيخ ممكن يقول ان مش كل دواء اهم اقل من كل طعام، يعني ممكن احيانا بعض الادويه اهم من بعض الاطعمه. صح صح كلامك سليم، هو ده اللي بنقوله احنا، ان في بعض الانواع الادويه لو ما خدتوش ممكن يجرى له حاجه ما يعرفش يعمل حاجه خالص. يعني لو واحد على سبيل المثال ضغط واطي جدا، لو ما خدش حقنتين ده ممكن يموت. سكر واطي جدا لازم ياخد دواء، او عالي جدا لازم ياخد دواء، ممكن عقله يذهب لو هو يجيله غيبوبة. في بعض الأدوية متفاوت، الامر يتفاوت. والله اطال هذا الباب جدا وما نراه يعني موفقا. الوجه السادس أن فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه وزينته وسروره وقرة عينه ولذته ونعيمه، وترك المنهيات بدون ذلك لا يحصل له شيئا من ذلك. الحقيقة ترك المنهيات تقربا إلى الله يحصل طهارة في القلب. يقول فإنه لو ترك جميع المنهيات ولم يأتي بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفعه الترك ذلك الترك شيئا، وكان مخلدا في النار. وفي الحقيقة صورة يعني ليست موجودة، إن واحد قاعد كده مش لا إيمان ولا معاصي ولا حاجة، افتراض صورة عجيبة يعني. لكن احنا متفقين طبعا على الكلام إنه من لم يأتي بالإيمان لم ينفعه ترك المحرمات. ترك المحرمات تنفع لمن تركها امتثالا وتقربا الى الله. نعم. يقول وهذا يتبين بالوجه السابع ان فعل المأمورات ان من فعل المأمورات أن من فعل المأمورات والمنهيات فهو إما ناج إن غلبت حسناته سيئاته، وإما ناج بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته، فمآله إلى النجاح وذلك بفعل المأمور، ومن ترك المأمورات والمنهيات فهو هالك غير ناج، ولا ينجو إلا بفعل المأمور وهو التوحيد. التوحيد هو ترك للشرك. نرجع تنوين إيه؟ فعل هو إيه؟ هو ترك. فإن قيل فهو إنما هلك بارتكاب المحظور وهو الشرك، قيل يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به وإن لم يأتي بضد ولودي من الشرك. هل تتصور هذه المسألة؟ مسألة إن هو لا يأتي بالتوحيد ولا يكون مشركا؟ لا، من لم يأتي بالتوحيد فهو إيه؟ فهو مشرك، تبع هواه، تبع شيطانه. اتباع الفلسفة صعبة، بل متى خلا قلبه من التوحيد رأسا فلم يوحد الله فهو هالك، وإن لم يعبد معه غيره. فإذا انضاف إليه عبادة غيره عذب على ترك التوحيد المأمور به وفعل الشرك المنهي عنه. يوضح الوجه الثامن أن المدعو إلى الإيمان إذا قال لا أصدق ولا أكذب ولا أحب ولا أبغض ولا أعبده ولا أعبد غيره، طبعا ده موجود عند بتوع أوروبا كتير جدا، في الحقيقة كانوا عابدين لغيره، في الحقيقة من قال ذلك كان متبعا لكورائه وسادته وهواه وشيطانه. يقول من قال لا أصدق ولا أكذب ولا أحب ولا أبغض ولا أعبده ولا أعبد غيره كان كافرا بمجرد الترك والإعراض، بخلاف ما إذا قال أنا أصدق الرسول وأحبه وأؤمن به وأفعل ما أمرني، ولكن شهوتي وإرادتي وطبعي حاكمة علي لا تدعني أترك ما نهاني عنه، وأنا أعلم أنه قد نهاني وكره لي فعل المنهي ولكن لا صبر لي عنه، هذا لا يعد كافرا بذلك. هو المقارنة هنا وضحت بالطريقة دي ليه؟ عشان هو قارن بين التوحيد وبين الايه؟ المعاصي، ماشي كده؟ يعني مش قارن من ترك الشرك وفعل الواجبات، ما هو نفس الوضع. يقول ولا لا يعد كافرا بذلك ولا حكم وحكم الأول، فإن هذا مطيع من وجهه وتارك المأمور جملة لا يعد مطيعا بوجه. يوضح الوجه التاسع أن الطاعة والمعصية إنما تتعلق بالأمر أصلا وبالنهي تبعا، فالمطيع ممتثل للمأمور، فالمطيع ممتثل للمأمور، والعاصي تارك المأمور. قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم، يعني بيمتثل الأمر عشان كده ليس بعاصي. قال موسى لأخيه ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال عمرو بن العاص عند موته أنا الذي أمرتني فعصيت ولكن لا إله إلا أنت. استحضر التوحيد الذي يغفر الله به الذنوب، أنا أشهد أن لا إله إلا أنت وإن كنت عاصيا. قال الشاعر أمرتك أمرا حازما فعصيتني، المقصود من إرسال الرسل طاعة المرسل، ولا تحصل إلا بامتثال أوامره واجتناب المناهي من يقول واجتناب المناهي من تمام امتثال الأوامر ولوازمه، ولهذا لو اجتنب المناهي ولم يفعل ما أمر به لم يكن مطيعا وكان عاصيا، بخلاف ما لو أتى بالمأمورات وارتكب المنهيات فإنه وإن عد عاصيا مذنبا فإنه مطيع بامتثال الأمر عاص بارتكاب النهي، بخلاف تارك الأمر فإنه لا يعد مطيعا باجتناب المنهيات خاصة. قلنا هيعد مطيعا لو ترك المنهيات تقربا إلى الله. قل قولي هذا واستغفر الله.